قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، لازلنا نتذاكر معا بعض الآيات الكونية في كتاب الله، ووصلنا معا إلى سورة التوبة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى في الآية 36 من هذه السورة المباركة، يقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. كلام في غاية الدقة العلمية وفي غاية الانضباط التاريخي أيضا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم. الأربعة الأشهر الحرم هي ذو القعدة، ذو الحجة والمحرم ورجب مضر، كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الشهور عظمها ربنا تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، وكما قلنا في حلقات سابقة أن لله أن يعظم ما يشاء بعلمه وحكمته وقدرته، فكما جعل مكة المكرمة أشرف بقاع الأرض، يليها في الكرامة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يليها في الكرامة مدينة القدس الشريف التي ندعو الله تعالى أن يعيننا على سرعة تحريرها من دنس اليهود. عظم بعض الأزمنة، فجعل يوم الجمعة أشرف أيام الأسبوع، وجعل شهر رمضان أشرف شهور السنة، وجعل أشرف عشرة ليالي على مدار السنة هي الليالي العشر الأخيرة من رمضان، وجعل أشرفها على الإطلاق ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وفي المقابل جعل ربنا تبارك وتعالى الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة أشرف عشرة أيام في السنة، وجعل أشرفها على الإطلاق يوم عرفة. ففي رمضان عشرة ليالي، وفي ذي الحجة عشرة أيام، حتى يكون فيه شيء من التوازن. لذلك ربنا تبارك وتعالى حرم القتال في هذه الأشهر الحرم ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم ورجب مضر، لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. طيب، قول ربنا تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، كلام في غاية الدقة وبغاية الإحكام العلمي. لماذا؟ لأن الذي يحدد طول السنة هو مدار الأرض حول الشمس. هذا المدار ظل ثابتا، لم يتغير منذ اللحظة الأولى التي خلق ربنا تبارك وتعالى فيها السماوات والأرض إلى يومنا الحالي وحتى قيام الساعة. كذلك سرعة جري الأرض في مدارها حول الشمس، هذان هما العاملان اللذان يحددان طول السنة. وأنا ذكرت في حلقة سابقة أن سنة المسلمين قمرية شمسية، يحدد الشهر فيها دورة القمر حول الأرض، ويحدد السنة فيها دورة الأرض والقمر معا حول الشمس. هذه الدورة دورة ثابتة ثبتها ربنا تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، مع علمنا بأن سرعة دوران الأرض حول محورها في تباطؤ مستمر، وكانت في القديم أعلى ستة أضعاف من معدلها الحالي. لكن سرعة جري الأرض في مدارها حول الشمس وطول هذا المدار ظل ثابتين منذ اللحظة الأولى التي خلق فيها ربنا تبارك وتعالى السماوات والأرض. بعد الأرض عن الشمس حقيقة كونية تقدر بحوالي 150 مليون كيلومتر، وقلنا في لقاءات سابقة أن هذا البعد لو تغير قليلا ما كانت الأرض صالحة للعمران. إذا كنا أقرب قليلا إلى الشمس لأحرقتنا حرارة الشمس وأحرقت كل شيء على وجه الأرض، خلخلت الهواء وبخرت الماء وقتلت النبات والحيوان والإنسان. ولو كنا أبعد قليلا لتجمدنا وتجمدت الحياة من حولنا. لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى وهو صاحب الفضل والمنة في هذه الآية الكريمة التي يقول فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. يعني مضمون الآية: يا معشر الناس انظروا إلى فضل الله عليكم وإلى نعمه الكثيرة عليكم بأن جعلكم على بعد من الشمس لا يحرقكم بشدة حرارتها ولا يجمدكم ببعدكم عنها. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المضمون الضمني المفهوم من هذه الآية الكريمة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. ونحن نعلم أن الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية على هيئة طاقة ما يساوي 4.6 مليون طن من المادة، وقانون الجاذبية يحتم أن تفقد الأرض من كتلتها كتلة موازية لما تفقده الشمس، وإلا إما أن تبتلعنا الشمس أو تطردنا بعيدا عنها، وفي الحالتين تدمر الأرض تدميرا كاملا. فجعل ربنا تبارك وتعالى الأرض تفقد عن طريق فوهات البراكين كما هائلا من الغازات الخفيفة وهباءات الغبار الدقيقة التي تنطلق إلى الفضاء الكوني ولا تعود إلينا أبدا، فتنكمش الأرض من كل أطرافها. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في آيتين قرآنيتين كريمتين بإنقاص الأرض من أطرافها، وسنعرض لهما إن شاء الله في الآيات القادمة لنرى يعني الدقة القرآنية الشديدة. يعني هذه اللمحة السريعة التي يفهم منها أن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، هذا واضح الآية أن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، لكن معنى هذا الثبات أن بعد الأرض عن الشمس كان ثابتا والكون في تغير مستمر، فيضبط ربنا تبارك وتعالى هذا التغير يجعل الأرض تفقد من كتلتها ما يوازي فقدان الشمس من كتلتها حتى يبقى قانون الجاذبية يربط ويثبت بعد الأرض عن الشمس 150 مليون كيلومتر، وهو ما يسمى بالوحدة الفلكية. من هنا نرى شيء من عظمة الخالق سبحانه وتعالى، من قدرة الله سبحانه وتعالى، من طلاقة هذه القدرة أن هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره يجري حسب قوانين وسنن ثابتة، وهو يتغير وتبقى العلاقات ثابتة، هو يجري وتبقى العلاقات ثابتة. لذلك نقول أن التأمل في مثل هذه القضايا يؤكد لكل ذي بصيرة بأن الكون الذي نحيا فيه لم يخلق عبثا، لم يوجد بمحض الصدفة، لم يوجد ذاته بذاته، ولكنه خلق لخالق عظيم قدر كل شيء فيه بعلمه وحكمته وقدرته. وهذه الآية تشير إلى شيء من ذلك، ومن هنا قال ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونهم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. في كل الحضارات السابقة كان الشهر القمري هو المتبع، والشهر الشمسي ابتدع ابتداعا، وتسمى الشهور الشمسية بأسماء وثنيات قديمة أو أسماء بعض الملوك الأوروبيين، وآن الأوان للمسلمين أن يعودوا إلى أصولهم ويستخدموا الشهور القمرية، فهي أدق ألف مرة من الشهور الشمسية. والشهور القمرية يعني 12 شهرا تكون سنة شمسية بناقص 11 يوم، وهذه الأيام الأحدى عشر جعلها ربنا تبارك وتعالى آية من آياته حتى تنتقل العبادات من فصل مناخي إلى آخر، لا يبقى الصيام دائما في الصيف أو دائما في الشتاء أو دائما في الربيع أو الخريف، لا يتنقل بين هذه الفصول، لا يبقى الحج دائما في الصيف أو دائما في الشتاء أو دائما في الربيع أو الخريف، لا يتنقل بين الفصول. وهذه أيضا حكمة بالغة من حكم الخلق، ولذلك قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وإلى لقاء جديد إن شاء الله، نستعرض معكم بقية هذه الإشارات الكونية العظيمة في كتاب الله،